أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: مغني أو ممثل؟ يقول: لقد وفقني الله إلى الفوز. إلى؟ لقد وفقني الله إلى الفوز. ما حكم ذا؟ بئس الفوز، بئس الفوز، نعم السير أو بئس الفوز، فإنه فوز بما يغضب الله عز وجل. وهذا ذكرني بصحيفة في بلد إسلامي نشرت عن مغنية أنها وفقت لهذا الغناء بعد أن رجعت من الحج، يعني يذكرون من باب الامتنان أن هذا التوفيق حالفها بمجرد أن رجعت من الحج، على حد قولهم فتح الله عليها. ونقول فتح عليها من؟ إبليس، فتح عليها إبليس هذا الباب، باب الغناء، الغناء مزامير الشيطان. فعلى هذا الأخ إن كان السائل حقيقة لأنه موجود وأنه هو السائل أن يتوب إلى الله من هذا الغناء أصلا، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الغناء، فإن الغناء مفتاح الزنا، وإن الغناء مرض قلبي ينبت النفاق في القلب. وقد أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. بل أقول لكم إن ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية أكثرها لا يعدو أن يكون غناء. كذلك بعض القنوات التي تسمي نفسها قنوات إسلامية مثل قناة الرسالة وقناة طيور الجنة، هذه مليئة بالهذيان، ومليئة بالغناء، ومليئة بالتمثيليات، ومليئة بالباطل. وأنا قد لاحظت، ولله الحمد ليست عندي هذه القنوات، لكني أسمعت بعض المقاطع فعرفت أنها قناتان، أنهما قناتان لا خير فيهما، وإن أطلق عليهما أنهما قنوات إسلامية. فلا تغتروا بالتسميات، الآن كل شيء يسمى إسلامي، غنى إسلامي، سروال إسلامي، حذاء إسلامي، هذه التسميات هذه غلط، هذا الإسلام مكرم عن هذه الأشياء. يا أخي قل يعني سميه لباس ساتر، أما كلمة كذا سروال إسلامي، حذاء إسلامي، غناء إسلامي، كل شيء يلصق بالإسلام حتى ولو كان الإسلام بريئا منه. وبالأمس يصدر خبيث جديد من الأخباث الذين يفتون بغير علم، يصدر فتوى جديدة تنشر في بعض الصحف ينادي بأنه لا مانع أن تظهر، أن تغني المرأة وأن يسمع صوتها، وأن تشارك في نادي يسموه أول ما يعني ما كنت أعرفه، سألت عنه بالأمس، يقول اسمه نادي الكليب، ما أدري نادي الكلب، المهم يعني هو كلب، ومن أفتى به فهو كلب. فعلينا أن نحذر من هذه الأشياء، وأن نجتهد في طاعة الله، وأن نحذر من الفتاوى الضالة. والله لا تعذر، تقول أفتاني فلان ولا اسأل عالم وامشي سالم. أولا الذين يفتون بجواز هذه الأشياء ليسوا علماء، وإنما هم سفهاء لا يقتدى بهم. ومن أراد العلماء ومن أراد الحق فليرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما مفتي نادي الكلب وغيره من النوادي، أنا ما أعرف والله نادي الكلب، أظنه خليط رجال ونساء يسمونه نادي الكلب، مدري نادي الكليب. على أي حال هذا كله من من من من من من من من إسناد الأمر إلى غير أهله، ومن يعني كثرة الفتاوى وكثرة الجهل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان يكثر الجهل ويقل العلم ويذهب العلماء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأكرر الوصية للسائل الذي يقول إنه فاز في الغناء بأن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إليه، لأنه مسلم والمسلم عليه أن يرجع إلى ربه وأن لا يتمادى في المعاصي، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطن في الباطل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.